إذن الإمام رحمه الله لا زال يتحدث على شروط الدليل النقلي، والذي هو دليل بنفسه. هذا الدليل النقلي الذي هو دليل بنفسه هو الكتاب والسنة. الإمام يقول في صحة الاستدلال به لا بد أن تتوافر فيه شروط أربعة. الشرط الأول هو تقدم، هو صحة السند، أي أن يكون السند مقبولا سواء كان صحيحا أو حسنا. وتقدم الآن غندخلوا إن شاء الله للشرط الثاني. بعدما يكون السند صحيح ومقبول ننتقل إلى الدرجة الثانية، هو درجة الفهم. لأن الفهم والاستنباط الحكمي بعد صحة الدليل، هذا ما يتعلق بصحة الدليل. الآن غندخل إن شاء الله في فهمه. شنو عبر الإمام عن هذا الشرط؟ قال في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. الأصل هنا هو الدليل، أنا تقدم الإطلاق ذا الأصل، ومن جملة الإطلاقات الدليل هنا، أي الأصل النقلي أي الدليل. في كون الأصلي الأصل النقلي أي الدليل النقلي، ما هي صفته؟ متضحة الدلالة. متضحة الأصل يلا متضح، لأن واضح اتضح، واضح اتضح، قلب الواو تاء أضغم تاء، إذا متضحة الأصل يلا متضحة. ومعنى متضح الدلالة، دلالته واضحة بينة مفسرة مفسرة لا خفاء فيها. من أجل نحتاجه إذا كانت الدلالة فيها خفاء، والدلالة التي فيها خفاء هي الدلالة الإجمالية، لفظ يكون مجمل مشكل. إذا كان مجمل مشكل لا سيكون هذا متضح. وشين ندرج في هذا متضح الدلالة؟ أن يكون نصا أو ظاهرا أو مؤولا، بحيث إذا كان نصا يكون مفهوما، وإذا كان ظاهرا يكون مفهوما، وإذا كان مؤولا أي ظاهرا بالدليل. مؤول هي ظاهر بالدليل، ما له توا مفهوم. فهذه الأحوال الثلاثة هو يكون من قبيل اتضح الدلالة، وإذا كان مجمل يكون غير مفصل احتياطا من ذلك. قال الإمام إعلام أن اتضاح الدلالة، التي ضاح الهمزة وصلية والأصل يرى إي واتضح بحق بين، لأن هذا الكلمة الواو ذي تقلب تاء في الافتعال وفروعه، سواء كان اسمه فاعل أو اسم مفعول أو مصدر أو ماضي في ماكل، واش فواحد المادة أو لا الافتعال والفروع. قال اتضح الدلالة، والدلالة راه مثلث الدل، تقول الدلالة وتقول الدلالة وتقول الدلالة. وعلى كل حال هو مصدر سماعي مش قياسي، لأن المصدر السماعي يكون دل يدل دلا، معنى دل لن ضرب يضرب ضربا، هذا مصدر سماعي ليس بقياسي. والدلالة عرفناها في المنطق وكذلك في جمع الجوامع، كذلك في البلاغة، هو كون أمرين بحيث يفهم منه أمر آخر، هذا تفسير. معنى كون أمرين بحيث يفهم أمر آخر، مثلا قام هذا أمر، ها؟ فهم منهم الآخر الحدث وال... أي الحدث والزمان. مثلا مسجد هذا أمر، قولوا فهم منهم أمر آخر هو أنه محل للصلاة. أو قل فهم أمرين من أمرين، لأن كين الذي عرف بالحيثية كين الذي عرف بالفهم. الذي يقول فهم أمرين من أمرين، معنى فهم أمرين قام، شنو فهم أمرين؟ أي القيام والزمان مين من أمرين، وهو وهذا معروف دابا الخلاف المذهب المتقدم المتأخرين فيها في المنطق وفي الأصول، يختلف باختلاف المتن، لأن الدلالة تختلف، لأن قد يكون المتن قولا، قد يكون المتن فعلا، وقد يكون تقريرا، فالدلالة مختلفة على حسب المتن. والمتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض. شنو المد؟ حاجة اللي قاطعة وعالية من الأرض، هذاك لغة. واصطلاحا ما ينتهي إليه غاية السند، معنى السند يوصل، هذه النهاية اللي إذا نوصلوا شنو نخذ منه أقوالا وأفعالا وتقريرات، وهذا هو السند. وسمي بذلك، علاش نقول له المد؟ لأن المسند يقويه بالسند. علاش نقول له حنا ما صلوب وارتفع؟ لأن هذيك المد هذاك غنكون قوي باش يتقوى بالسند، ودي يكون عالي. علاش؟ لأن هو الكلام ديال النبي باش طلعنا له بالسند. إذا المتن ما صلوب وما ارتفع، وفي الاصطلاح هو غاية السند، أي ما يلفظ يؤخذ من الحديث من الألفاظ والأقوال. والشقاق ديالو من المتانة، هي عنده الشقاقات، منها المتانة. والمتانة هي المباعدة، متانة الشيء مباعدة في الشيء. علاش؟ اللي هو اللي يجيب بعد السند، مثلا تمر مراحل عاد تصل إليه، هو إذا بعيد بعيد، هذا هو المد. إذا المد في المغرب هنا هي الألفاظ التي يتقوم بها الحديث. والمد اللي يدخل فيه القرآن من جملته، أو مش أقول، فإن المتن إما قول، المتن قد يكون قول والقول فيه الحديث والقرآن، وإما فعل والفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتقرير تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أنواع المتن. أنواع المتن ثلاثة، إما من قبيل الأقوال يندرج فيها القرآن، وإما من قبيل الأفعال والتقريرات. الأفعال إحنا قلنا القرآن أقوال، يندرج فيها وما يندرج القرآن يندرج. فهذه ثلاثة أقسام. شنو ثلاثة أقسام؟ باب الأقوال، باب الأفعال، باب التقرير. الإمام غيعمل هذا الشيء كامل، غيعمل له العرس ديالو، كل واحد غيعمل له العريس ديالو، معنى غيتكلم على الأقوال وما يتعلق بها، ويتكلم على الأفعال وما يتعلق بها، ويتكلم على التقريرات وما يتعلق بها. قال الإمام واعي بزاف، كل حاجة غيعمل لها ما يستحق تستحق. القسم الأول التقرير، القسم الأول القول، القسم الأول القول، لأن قلنا إما قول وإما فعل. باش غنبداو من فراغ الإمام من باب القول ينتقل إلى باب الفعل، ومن فراغ من باب الفعل ينتقل إلى باب التقرير. إعلام أن القول، الإمام رحمه الله دائما لا سقف فعلم، يقول استحضر ورد البال وتذكر وراقب الأمور. يقول لك الأمور إحنا عندنا مقسمة وعندنا مهيئة ومعدلة، يقول لك دائما خصنا على بال معنا، غير جوج الكلمات اللي سق لك إعلام. يقول لك رد البال دابا من عاش فيه إعلام، هذه يلا قال إعلام، ها إعلام إعلام إعلام إعلام، إشارة إلى أن مش الكور أمرا مهم ينبغي الاعتناء به. إعلام أن القول يدل على الحكم من جهتين، مثلا أقيموا الصلاة غنخذوا منها وجوب الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنا غنخذوا وجوب الصلاة، وجوب الطهارة للصلاة وعدم وجوب الطهارة لغيرها، غنخذوا حكمان من جهة المنطوقي ومن جهة المفهومي. قال يدل على الحكم من جهتين، والحكم هذا المادة تدور على المنع، حكم منع. هذا المادة الحكم على السدول تدور على المنع، حكم منع الإحكام، فالإحكام فيه المنع، لأن البناء محكم، معنى البناء محكم متقن، ومعنى متقن ممنوع من الخلل، الخلل ما يدخلوش. فإذا هذا الحرف ديال الحاء والكاف والميم في مكان تما عرف تما المنع، فالحكم الشرعي فيه المنع. علاش فيه المنع؟ لأن الأحكام الشرعية هذا منع من غذائي، منع من القبائح، منع كذا كذا. والحكمة، الحكمة تهي فيها المنع، يعني هذا منع من السفه والطيش. والحكامة تهي هذا منع من الفغة والهروب والشرد. فكلمة المدة ذل الحكم، هذا الحرف عليه يدلو المنع. إذا الإحكام تسمى المنع. قولوا تسمى شنو المنع اللي تسمى؟ الإتقان، ولكن الإتقان يدخل الخلل ما يدخلش. والحكمة تسمى المنع، شنو المنع؟ السفه ما تماش. والحكم الشرعي تم المنع، المنع من المفاسد. والحكمة ذيك الصغيمة الشكيمة الآلة ما تقاد به الدبة، تهي مالو فيها المنع. من الشغل. إذا المادة هكذا، والحكم المنع المعنى ديالو العام عنده واحد العرف العام فيه، هو إسناد أمر لأمر إثباتا أو نفيا. سند هذا إما إثباتا، زيد قائم إثبت إسناد القيام لزيد، زيد ليس بقائم، هذا هو الحكم. الحكم شي يكون تما، يكون إثبت هذا لهذا والنفي عن هذا، هذا هو المعنى. وهو يختلف اختلاف الاصطلاحات، مثلا الهم والذي يهمنا هنايا هو الحكم الأصولي والفقهي. الذي يهمنا هنا شنو هو؟ الحكم الأصولي والفقهي. الحكم الأصولي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، هذا هو خطاب الله، معناه هو ذلك الإيجاب، ذلك التحريم كذا، هذاك الإيجاب الخطاب الله يسمى هذا الحكم الشرعي. والحكم الفقهي هو الأثر دياله، أثاره أي وجوب حرام كراهات كذا، هذاك الشيء الأثر يسمى حكم فقهي. فالحكم الذي يهمنا هنا الحكم الأصولي والحكم الفقهي. شكون الحكم الأصولي؟ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. معنى خطاب الله هي ذلك الأوامر اللي يخاطب الله بها باش تتعلق بالأفعال المكلفين، مكلفين والأفعال ديالهم صلاة زكاة صيام حج، شي يربط شي يحدث فيها صفة متعلق يحدث فيها صفة. شم الصفة اللي يحدث؟ وجوب، شيء إيجاب، لا هو إيجاب، يحدث وجوبا حراما كذا، هو يحدث صفة، هو إيجاب يحدث وجوبا، يحدث فيها صفة. الحكم هنا خطاب الله تعالى أو الأثر دياله من جهتين، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. من جهة منطوقه معنى الكلام الذي ننطق به، من جهة مفهومه ما يفهم. شنو المنطق لغة؟ المنطق لغة ما نطق به، معنى ما تكلم به. ما هو المنطق لغة؟ ما نطق به، أي ما يتكلم به، هذا هو المنطق. مثلا أنا قلت قام، نطقت بقام، هذا منطق. قلت خرجت، تكلمت خرجت، شو اسم هذا؟ منطق، هذا لغة. أما اصطلاحا ما دل عليه اللفظ، ما دل عليه في محل نطق، ما دل عليه اللفظ في محل نطق، هذا ما دل عليه اللفظ في محل نطق شو اسم هذا؟ منطق. فلا تقل لهما أف، شنو دل على تحريف التأفيف؟ هل تحريم التأفيف أخذ من هذا اللفظ من محل نطق؟ وهذا هو تحريم التأفيف، ما له هذا؟ هو المنطق. أقيم الصلاة، فرضية الصلاة أخذت من هذا المنطق. المنطق اصطلاحا هو ما دل عليه اللفظ في محل نطق. ومن جهة مفهومه، شنو المفهوم لغة؟ ما فهم من اللفظ. مثلا ديك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، شنو فهمنا من فلا تقل لهما أف؟ إذن هذا هو مفهوم. فالمفهوم لغة يدخل في المنطق. المفهوم لغة ماله؟ يعني ما فهم من اللفظ. فلا تقل لهما أف، فهم تحريم التأفيف، هذا مفهوم هذا. واصطلاحا ما دل عليه اللفظ لا في محل نطق. فلا تقل لهما أف دل على تحريم الضرب، لا دل، فلا تقل لهما فين دل على تحريم الضرب، دل على تحريم الضرب دل، ولكن واش في محل نطق او لا في محل نطق؟ وهذا هو المفهوم. تحريم الضرب لان التأفيف شغي يكون الضرب من باب الاولى، التحريم غير التأفيف حرام شغي يكون الضرب من باب الاولى. اذا فلا تقل لهما أف دلت على تحريم التأفيف وعلى تحريم الضرب. فتحريم التأفيف منطوق وتحريم الضرب مفهوم. والمنطوق هو حجة باتفاق العلماء، والمفهوم فيه مفهوم الموافقة فيه مفهوم مخالفة. مفهوم موافقة حجة باتفاق، ومفهوم مخالفة فيه خلاف، وسيأتي إن شاء الله هذا الأبحاث. ثم قال الجهة الأولى جهة المنطوق، خلينا نبدأ بالجهة الأولى. الجهة الأولى قال الإمام رحمه الله إعلام، عند السق لك هذا إعلام، إعلام أيها الطالب، واستحضر ذهنك أيها الطالب، وتذكر أيها الطالب، وراقب الأمور، وانظر وتأمل وما إلى ذلك. إعلام أن النظر في دلالة المنطق قد يكون في دلالة على الحكم نفسه وقد يكون في دلالة على متعلق الحكم، لأن مش النظر في المنطق يدل على الحكم، صار سنجعله يدل على الحكم نفسه وصار سيدل على متعلق الحكم. جبنا شي مثال فيه الدلالة للحكم والدلالة المتعلق الحكم. قل سيد شنو في هذه؟ والحكم صومو والحكم الأمر ولك أقيموا كل شيء يتصور فيها لك، ولا بتجيب لها الصلاة أقيموا يتصور ولا بتجيب لها، أنا ما قلت أنت الصلاة خلط شوية، إذا أقيموا فيها كل شيء يطبق، مع أن أقيموا الصلاة فيها الحكم وفيها متعلق الحكم. الحكم شكون يدل عليه؟ الصيغة، الصيغة الفعل هي اللي تدل على الحكم، يعني الإيجاب. والمد الأقيم الهمزة والقف والميم هذاك تدل على يعني وجوه الإقامة، فرضية الإقامة. إذا الإقامة هاد الحروف هنا شنو هنا؟ متم. والصيغة حكم. فإذا عندنا المنطوق تارة يدل على الحكم وتارة يدل على متعلق الحكم. مثلا عندنا صومو، كلمة صومو هذا فعل الصيغة، علاش دلت الحكم؟ أي إجاب إجاب، أي إجاب. ثم أن متعلق الحكم هو الصيام، أي إجاب الصيام. معنى هذا الحكم باش ارتبط، معنى إجاب حدث خص المحل يتعلق به، والمحل يتعلق شنو هو متعلق الحكم. فإن المنطوق تارة يدل على الحكم وتارة يدل على متعلق الحكم، مع الحكم هو هذا متعلق الحكم. شنو متعلق الحكم؟ هي فعل مكلفين. متعلق الحكم شكون هي؟ أفعال المكلفين. والحكم هي الأحكام اللي تؤخذ من الصيغة، الأحكام اللي تؤخذ من الصيغة هذيك الأحكام. والمادة تدل على متعلق الحكم. فلهذا قال الإمام رحمه الله: اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالة على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالة على متعلق الحكم. مثلا الله سبحانه عز وجل يقول: لا يغتب بعضكم. كلمة لا يغتب، هذه الصيغة لا يغتب أي لا تفعل، علاش دلت على الحكم؟ شنو الحكم؟ أي تحريم. متعلقه أي الغيبة، أي الاغتياب. فمتعلق هو الاغتيال. ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، هذه الصيغة علاش دلت؟ شنو هو التحريم؟ مين فهم التحريم؟ من الصيغة، من لا تفعلوا. وذيك تقربوا هذيك الحروف اللي تسمى علاش دلت؟ أي هذا التحريم مبن لقربان إلى الزنا، القرب للزنا هو حرام، وهكذا. فإذا المنطق يدل تارة على الحكم، وطبعا هو معا لكن الحكم الحفين في المحل ديالو. ولهذا قال الإمام رحمه الله: في دلالة على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالة على متعلق الحكم. والحكم إذا عرفنا بأن المنطوق مش يتعلق تارة بالحكم وتارة بالحكم نفسه، وتارة قلنا الحكم يدل عليه بالصيغة، ومتعلق الحكم يدل بالمادة. هذه خصنا نكون مهاج صفحة غاز ديالنا معروف دائما ما نقفش علينا. الحكم بالصيغة والمتعلق بالمادة، أي لفظة في مكان، أي لفظة منطبق فيها. اهدينا إلى الصراط المستقيمة، اهدينا اهدينا، هذا الصيغة علاش دلت؟ على الإيجاب. المتعلق الهداية، أي هذه الهداية مطلوبة من الله، فالهداية هذا هو محل الحكم، هو محل الحكم. قال الإمام: والحكم يتعلق بالمحكوم، بالمحكوم عليه. ومعنى أن الحكم يتعلق بالمحكوم عليه، معنى يتعلق، يتعلق يرتبط به ويحدث فيه صفة. معنى يتعلق به، يرتبط به ويحدث فيه صفة. إذن من عملوا أقيموا أو لا صلوا أو آتوا، هذا آتوا هذا الحكم ارتبط بالإيتاء، شنو حدث فيها؟ صفة. شنو الصفة اللي حدث فيها؟ الوجوب. هذا معنى يتعلق. إذن التعلق هو ارتباط الصيغة بالمادة وتحدث فيها وصفا حكم، وصفا هو حكم آخر بالمحكوم عليه. المحكوم عليه شكون هو؟ هو المكلف. يعني في جمع الجوامع كاين ديك المقدمة، إذا نعرفوا الحكم الشرعي ونعرفوا لأن الحكم هذا مصدر يتفرع منه الحاكم ويتفرع منه المحكوم عليه ويتفرع منه المحكوم فيه. إذا الحكم الشرعي هو خطاب الله، هذا الحكم حضر، شنو اللي خرج منه؟ الضارب والمضروب والمغضوب فيه، شحال هذا؟ ثلاثة. كذلك الحاكم، الحكم خرج منه الحاكم هو الله، شكون غيحكم؟ هنا غنعرفوا بأن ومن ثم لا حكم إلا الله، أما غير الله ما يمكنش يدخل. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير ينقلوا، لينقلوا الأحكام ديال الله. النبي ماشي مشرع، ناقل شرع الله. يمكن يكون شي زعيم أو شي كبير أو شي بشر من البشر يعطي الأحكام، ما يمكنش، لأن الحاكم هو الله. ثم المحكوم عليه، المحكوم عليه هو المكلف. هنا نعرفوا شكون اللي يدخل في التكليف وما يدخلش، حيث اذا كان مجنونا، اذا كان صبيا، اذا كان مغمى عليه يدخل في المكلف عليه ما يدخلش. ثم المحكوم فيه، المحكوم فيه الفعل، الفعل ديال المكلف. هنا نعرفوا اش من فعل اللي غيدخل، فعل اذا كان الفعل ديال الاكراه ولا كان الفعل ديال الاضطرار يدخل ما يدخلش، ما يدخلش الفعل اللي يكون فيه الاختيار، وهذا معروف جمع جواز الصواب الى اخره. هنا قال المؤلف قد يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، والمحكوم فيه شكون المحكوم فيه؟ هو فعل المكلف، لأن فعل المكلف محل للحكم، لأن الصلاة محل للوجوب، وإيتاء إيتاء الزكاة إيتاء الزكاة محل للوجوب. إذا على هذا إذا كان محل الوجوب كيف غنقولوا فيها؟ نقول نحكم فيه ولا نقول محكوم به؟ نحتاج تصلحه ولا محتاج؟ محتاج. ويمكن تكون محكوم به مثلا هذا الخطاب تعلق بهذا الفعل، ارتبط به أي حكم به، ارتبط به أي وقع عليه الحكم، يجوز يكون محكوم به؟ يجوز. يمكن أن نعمله محكوم به ويجوز، ويكون محكوما فيه ويصح، يجوز. وهو الفعل. ثم الفعل، ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به، لأن هذا الفعل هذا الذي هو محل الحكم قد يتوقف عليه حاجة، قد يتوقف، قد يتوقف ويفتقر إلى ما يتأدى به ولا ما يتأدى فيه. فعل المكلف باش يتوجد شنو خصو؟ ما يتأدى به أو يتأدى فيه. يتأدى به مثلا كالطهارة كلا، يتأدى فيه أي الزمان والمكان. معنى هذا الحكم أي الخطاب ارتبط بفعل المكلف، وقد يرتبط أيضا بما يتأدى به. مثلا الخطاب باش ارتبط بالصلاة، علاش ارتبط بالصلاة؟ لأنها محل الحكم. وقد يرتبط بالطهارة، علاش يرتبط بالطهارة؟ لأن الصلاة تتأدى به. وقد يرتبط بالمسجد، لأن المسجد يتأدى. وقد يتأدى بالكعبة، وقد يتعلق بعرفة إلى آخره. إذن هو هذا الخطاب يتعلق بالحكم بفعل المكلف، وفي المكلف قد يتوقف ويفتقر إلى ما يتأدى به. شو يقول له هذا الذي توقف عليه؟ يقول له خطاب الوضع هذا، لأن ماشي خطاب التكليفي يتوقف على الخطاب الوضعي. فخطاب الوضعي شي يسمى؟ يسمى مقوم لخطاب التكليف. معنى خطاب التكليفي لا يتحقق إلا بخطاب الوضعي. مثلا احنا ماشي نوجدوا الصلاة، هذا الصلاة يمكن ما يكونش عند الطهارة، يمكن ما عندهاش القبلة، يمكن ما عندهاش ستر العورة، يمكن ما عندهاش الوقت. إذا لابد من شروط أو أسباب أو انتفاء الموانع. ماذا يعتبر الخطاب الوضعي بالنسبة للخطاب التكليفي؟ يسمى مقوم، هو الذي يوجد، هو الذي يهيئ الخطاب التكليفي. ولهذا قال الإمام ثم الفعل، شكون الفعل الذي هو المحكوم فيه؟ فعل المكلف، قد يتعلق بما يتأدى به، معنى يتأدى به كالآلة كالطهارة، كالماء والصعيد في الطهارة، والرقبة والطعام في الكفارة. إذن الطهارة واجبة، يجب عليك فاغسلوا، هذه الطهارة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فخطاب الله هو الإيجاب، بس علق بالمادة، فين المادة؟ الغسل، الغسل واجب، ولكن هذا الغسل يتوقف على الماء وعلى الصعيد. فالماء والصعيد آلة، آلة تهو يدخل تحت الوجوب تهو. مثلا كذلك فكفارة إطعام، هذا فكفارة إطعام ماله هذا؟ واجب. علاش يتوقف؟ يتوقف على الرقبة والإطعام. فالرقبة والإطعام باش يتأدى بها الكفارة. قال وقد يتعلق بما يتأدى زيد فيه، قبيل هذاك به، إذا ما فيه، بما يتعلق فيه، من كلمة الأولى به، لأن هذا ما فيه، وإلا ذكم به معودة ماشي مزيانة فيه. قال زمانا كأوقات الصلوات والصيام، كأوقات الصلوات يمكن الإنسان يصلي الظهر دابا؟ ما يمكنش. يمكن الإنسان يصوم رمضان دابا؟ ما يمكنش. يمكن الإنسان يحج دابا؟ ما يمكنش حتى الأوقات ديالو. مكانا كالحرم، يمكن الإنسان يطوف هنا؟ ما يمكنش. يمكن الإنسان يسعى هنا؟ ما يمكنش. يمكن العرفة، يمكن يوقف هنا؟ إلا يمكن يبات في المزدلفة هنايا، خص المزدلفة. يمكن يرمي الجمرة هنا، خص تما المكان. مساجد الجمعة مثلا على القول بالمسجد، يمكن الإنسان يصلي الجمعة في البحر، خلاص المسجد، بناء على الأعلان الشرطية ومعروف أن المساجد هي لابد الجمعة. ثم قال الإمام إذا شنو تبيننا؟ أن الخطاب الدلالة المنطق قد تكون في الحكم وقد تكون في متعلق الحكم. هذا متعلق الحكم قد يكون محكوم عليه وقد يكون محكوم فيه، وهذا المحكوم فيه هو فعل المكلف. هذا الفعل المكلف قد يتوقف على ما يتأدى به وعلى ما يتأدى به، ما يتأدى به كالشروط والأسباب وكذا، وما يتأدى فيه كالأزمنة والأمكنة. ثم وبالجملة، شنو وبالجملة؟ أي أقول قولا متلبسا بالجملة. هذاك بالجملة جار مجرور يتعلق متلبسا، ومتلبسا نعتا قولا، وقولا مفعول بفعل محذوف. بالجملة باش مش نعلقوها، ومتلبسا مالا نعتا قولا، وقولا مالا بفعل محذوف، مش يكون تقدير أقول قولا متلبسا بالجملة. معنى أقول قولا متلبسا بالجملة، ما قلناه لك كان تفصيلا، نلخصه لك دابا الآن، أي ما تقدم شنو كان تفصيلا، هذه خلاصته. شنو خلاصته؟ قال لك حنايا هذاك ما يتأدى به وفيه ما مشي نتكلموش عليه. علاش ما نتكلموش عليه؟ لأنه بالواسطة بعيد، حنا غنتكلموا على اللي قريب. انت مثلا عندنا الخطاب يدل، الصيغة علاش تدل على الحكم، والحكم باش يتعلق بفعل المكلف. حنا غنتكلموا غير على هذاك، غنتكلموا على الحكم وعلى فعل المكلف، اي ما يتأدى به ما نتكلموش، وما يتأدى فيه ما نتكلموش. قال لك هذاك هذاك بعيد، هذاك بالواسطة هذاك. إذا المصنف غيعقد هنا بحثين، واحد البحث يتعلق بالحكم، واحد البحث يتعلق بمتعلق الحكم. ولكن ما يتعلق بالحكم قال لك ما يتكلمش، هذاك بعيد ومشي بعيد، بعيد. علاش انه بعيد؟ بالواسطة، لأن الطهارة واجبة، ولكن الطهارة تتوقف على الماء، الماء واجب بوجوب الطهارة، والصاعد واجب ولكن بوجوب الطهارة. شكون اللي قريب من الحكم؟ هو الطهارة. أما الصعيد بعيد عن الحكم، شنو في الوسط بينهما؟ مثلا رمي الجمار، رمي واجب، رمي الجمار هذا قريب للحكم، ولكن خصو يكون في ميناء، هذاك بعيد وجوبه في هذاك بعيد ومشي بعيد، هذا هو الطريق. هو يتكلم على القريب. وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة. شكون بعيدة؟ هي هذه، ما يتأدى به وما يتأدى فيه، هذه البعيدة. علاش؟ لأنها بواسطة الفعل، لأن الطهارة واجبة، وبوجوب الطهارة يجب الماء والصعيد. قال فلذلك، معنى فلذلك لبعدها، لأن لما كانت هي بعيدة ما مشي دخلاش في البحث، يدخله ولا ما يدخلاش؟ ما يدخلاش باش يتكلم اللي قريب. شكون قريب؟ الحكم نفسه هو المتعلق. قال انحصر الكلام في هذه الجهة، في السغل في هذه الجهة، في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. صافي. في الدلالة على الحكم معنى ما يدل على الحكم. شكون يدل على الحكم؟ الصيام. غنبحثوا الصيام. وفي دلالة ما متعلق الحكم شكون هو؟ فعل المكلف. غنتكلموا على هذا. شحال الحاجات هنا؟ جوج. قال في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على هذاك التفسير في هذه الجهة. في الصغر في هذه الجهة، في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. قال الإمام الطرف الأول، غنبداو في الطرف الأول. قال الطرف الأول في الدلالة على الحكم. دابا الآن ماشي البحث عندنا ماشي يكون في الحكم. ومين فرغوا من هذا؟ الطرف الثاني في الدلالة على متعلق الحكم. فرق من 37 38. ثم هذاك ماشي يكون البحث متعلق الحكم. دابا هذا البحث هذا ماشي يكون عندنا في الحكم. مين فرغوا من الحكم غندخلوا في متعلق الحكم. شفتوها؟ الطرف الثاني في الدلالة على متعلق. فإذا اللي في الوسيطة ما تكلمش عليه. شكون اللي في الوسيطة؟ هذاك ماشي نتكلموش عليه لأنه بعيد. هذا في الدلالة على الحكم. هنا غنقرأ مثلا هذا يكون واجبا مندوبا حراما مكروها مباحا. غنقرأ هذه المسائل. شكون اللي غيدل على هذه الأحكام؟ غنقرأ شكون اللي غيدل على الوجوب؟ شكون غيدل على الندب؟ شكون غيدل على الحرام؟ شكون غيدل على الكراهة؟ شكون غيدل على الإباحة؟ هذا الخمس. هذا الموضوع ديالنا. معنى غنبحثوا الصيغ اللي تدل على هذه المسائل. مثلا من وجدوا حنا الصيغ غنعرفوا هذه فيها الوجوب او فيها الناد او فيها الحرمة او فيها الكراهه او فيها الإباحة. هذا الموضوع البحث. واضح البحث؟ قال الامام الاول في الدلاله على الحكم. الحكم شكون هنا؟ الحكم الاصولي هو خطاب الله تعالى المتعلق. الاثر ديالو هو الحكم الفقهي. قال اعلم عاود قال اود البال هو اعلم هو معانا اعلم أن اللفظ الذي يدل على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخييرا. قد يكون أمرا مثلا يمكننا نعمل فيه الواجب والندب إذا كان جازما فالواجب غير جازم الندب. قد يكون نهيا إذا كان جازما شمش يكون فيه تحريم وإذا كان غير جازم كراهة. قد يكون تخييرا هي مثلا مش نقول الإباحة. شحال هذه؟ خمسة. خمسة. قد يكون أمرا. إذا شنو الواجب؟ هو ما طلبه الشارع طلبا جازما. هذا هو الواجب. ما طلبه الشارع طلبا جازما. طلب فعله. ما طلب الشارع ما طلب أي الفعل الذي طلبه. أي الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما هذا هو الواجب. شكون المندوب؟ الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم. الفعل الذي طلب ذاك المندوب. شكون الحرام؟ ما طلبه أي تسانكو. التسانكو الذي طلبه الشارع طلبا جازما هذا هو الحرام. شكون المكروه؟ التسانكو الذي أي ما طلبه الشارع طلب غير جازم هذا هو. شكون الإباحة؟ ما خيار سخير. هذا هنا التخيير. هنا واش يدل على السواء ولا ما يدلش على السواء؟ هنا غنشوفوا سيأتي هذا البحث. غنشوفوا التعريف ديال التكليف. لعملنا التكليف إلزام ما فيه كلفة. شكون التكليف؟ إلزام ما فيه كلفة. هذا هو التكليف. ماذا نعملوا التكليف إلزام ما فيه كلفة؟ ماذا نعملوا التكليف إلزام ما فيه كلفة؟ يكون عندنا الإلزام في الفعل والتركي. الإلزام في الفعل لا استحباب الله الوجوب فقط. إلزام في الفعل شمش يقول إيجاب فعل. الإلزام في الترك الحرام. المكروه والمندوب دخل معنا ما دخلش. هنا ما فيش الإلزام. المندوب ما عندناش الإلزام في الفعل والمكروه ما عندهاش الإزالة في التصرف، فإذا على هذا داخل في التكليف ما دخلش. فغيتصنف إذا باش يتصنف قسم التسخير، باش يكون عندنا قسم التسخير. التسخير ماشي يكون فيه المندوب ويكون فيه المكروه ويكون فيه المباح. فإذا على هذا التسخير يعطي تسوية؟ ما يعطيش. علاش؟ لأن المندوب رجح فعله والمكروه رجح تركه، ولك المباح سوى الطرفين. إذا على هذا التسخير يلزم تسوية؟ علاش ما يلزمش التسوية؟ لأن ما تماش كذا خارج، لأن التسخير يشمل ثلاثة الحاجات كلها خارجة عن التكليف. المندوب خارج عن التكليف، المكروه خارج عن التكليف، المباح خارج عن التكليف. شي يشمل بدي يشمل التسخير. ولكن إذا عملنا التكليف طلب وما فيه كلفة، شكون التكليف؟ نعملوا طلب وما فيه كلفة. ماذا نعملوا طلب وما فيه كلفة؟ الواجب طلبه الشارع طلبا جازما، والمندوب طلبه الشارع طلب غير جازم، الحرام طلب تركه طلب غير جازم، المكروه طلب جازم. إذا شحال غادي ندخلوا في طلب كذا؟ أربعة. التسخير شنو بقى فيه؟ المباح. كاين تسوية؟ كاين تسوية. إذا هنا لا سيرنا هنايا، لا سيرنا حنايا وعملنا التكليف والزام ما فيه كلفة غنعملو. قد يكون أمرا هو الوجوب فقط، وقد يكون نهيا هو التحريم فقط، وقد يكون تخييرا بثلاثة أنواع: بالكراهة والمندوب وكذا. ولكن إذا عملنا الطلب ما فيه كلفة غنعملو أمرا غنعملو فيه نوعان، غنعملو فيه الند وفيه الوجوب، والنهي غنعملو فيه نوعان: الحرام والكراهة، وتخييرا مش نعملو فيه نوع واحد. فهمنا؟ هذا الشيء اللي قلنا على شيء يتبع على حسب التفسير للتكليف، كما هذا الخلاف في جمع الجوامع. إذا عملنا التكليف إلزام فيه كلفة، شنو غيكون؟ قد يكون أمرا هنا الواجب فقط لأنه هو اللي فيه الإلزام، وقد يكون نهيا شنو غيكون؟ الحرام فقط لأنه هو فيه الإلزام، وقد يكون تخييرا فيه ثلاثة لأن التسوية ما كايناش متفاوت. ولكن إذا عملنا التكليف طلب ما فيه كلفة غنعملوا أمرا فيه نوعان: الأمر الوجوب والأمر الندي. وقد يكون نهيا غنعملوا فيه نوعان: غنعملوا فيه الحرام ونعملوا فيه الكراهة، وقد يكون تخييرا مش يكون عندنا المباح. هذا قال الإمام رحمه الله. هذم ثلاثة. الإمام مش يعمل الفصل، مش يعمل قول في الأمر وقول في النهي وقول في التخيير ثم يختم الفصل. الإمام مش يعمل لك قولا باب أو فصلان ولا بحثان ولا يعملنا. مثلا فصل يتعلق بالأمر، فصل يتعلق بالنهي، فصل يتعلق بالتخيير. ما يختم هذا الفصول هكذا غيدخل الطرف الثاني. شكون هو؟ الدلالة على متعلق الحكم. قال القول في الأمر، غنبداو القول في الأمر. القول في الأمر الإمام مش يعمل فيه هنا، مش نعملو فيه الحد، معنى الحد تعريف الأمر، ومش نعملو الصيغة. شنو الصيغة اللي ذا الدل، ومش نعملو تقسيم، مش نعملو استعمال الصيغة، ومن ثم مش نعملو تقسيم الاستعمال. شحال أربعة الحاجات غير يبحثهم الإمام هنا. ش غير يبحث الإمام هنا؟ حدا تعريفا، صيغة استعمالا، تقسيم الاستعمال. معنى كاين الحقيقي كاين المجازي. شحال هذه الأبحاث؟ أربعة. ما يتعلق بتعريف الأمر الحد، وما يتعلق بالصيغة التي تعبر، وما يتعلق باستعمال الصيغة، ثم ما يتعلق بتقسيم قول تقسيم الاستعمال. استعمال كاين الحقيقي كاين المجازي. شحال هذا؟ أربعة. غير قال الإمام القول الأول في الأمر والكلام فيه في الأمر ينحصر في مقدمة وعشر مسائل، وعشر مسائل. مش يعمل الإمام المقدم ويعمل عشرة المسائل. عشرة المسائل لبغي نقول ضمن المقصود البحث، والمقدمة مش يكون في أشياء متعلقة بالمقصود. عشرة المسائل شنو الموضوع ديالها؟ مقصود مقاصد متعلقة بالأمر. المقدمة أشياء يتوقف عليها المقصود. قال أما المقدمة، المقدمة فيها مش يكون فيها الحد، ومش يكون فيها الصيغة، وفي الحقيقة فيها استعمال الصيغة وتقسيم الصيغة، تقسيم الاستعمال. شحال هذا؟ أربعة. هو الإمام يعمل الجوج وجوج راه مفهومين منه غير ما صرحش به مصطفى في حد الامر تعريفه صيغه الامر ثم استعمال هذه الصيغه ثم تقسيم الاستعمال حده قال وفي صيغته الداله عليه بيش بالوضع معنى بالوضع اي الواضع وضع هذه الصيغه تدل عليه مثلا امرتك والزمتك يدل على الالزام هذه ما تسماش الصيغه تسمى الماده ما دخلاش معنا هذه الزمتك واوجبت عليك وفرط وافرطت امرك الله بكذا بالو هذا واش تدخل معنا في بحث الصيغه لا ما يدخلش تدخل معنا في الصيغه افعال افعل افعلوا ليفعل بحال هكذا هذاك تدخل الصيغه اما هذيك الزمتك وفرضت عليك هذيك الماده ماشي الصيغه اللي تدل هذه شكون يدل هذا الماده لان الالزام مفهوم من هذه الحروف والامر مفهوم من هذه الحروف ها هو وباش يكون التعريف مزيان نقولوا هو اللفظ الدال بالوضع ها طلب الفعل على جهه الاستعلاء هذا مش نقولوا شنو الحقيقه ديال الامر القول الدال بالوضع هيدا القول الدال بالوضع على طلب الفعل على جهة الاستعلاء هذا هو الحقيقة اللي مهمة وهي بحال الشارح ولكن شكون التعريف ديال الامر القول الدال بالوضع على طلب الفعل على جهة الاستعلاء من نقول الدال بالوضع شنو خرج ما دل بالمادات من يقول الدل بالوضع شكون اللي يخرج شكون ما دل بالمادات امر والزم وافرط الى اخره من نقول على طلب شنو اللي يخرج ما دل على الاباحه ما دل على الاهانه ما دل على التسويه ما دل يعني ما تماشي طلب حنا قصدنا الطلب قلنا طلب الفعل مي قلنا طلب الفعل شنو خرج طلب التصق وطلب الفهم شنو ماشي خروج طلب التصق هو النهي وطلب الفهم الاستفهام من نقول على جهة الاستعلاء دي خروج ديك التساوي ودي خروج الدعاء لان الاستعلاء يكون فوق منك التساوي يكون في حالك الدعاء يكون قل منك هذا هو التعريف ديال الامر اذا ما هو تعريف الامر القول الدال بالوضع من يش نحتاجو ما دل بالمادة ألزمتك إلى آخره على طلبي شنو خارج اللي ما عندوش الطلب عنده الإباحة أو طلبي الفعلي شي خرج طلبي التقي والفهم معنى الاستفهام عنده طلب ولكن الفهم على جهة الاستعلاء اللي خرج تسوية ودي كل الدعاء قال الإمام الشارح فهو القول الدال على الطلب الفعلي على جهة الاستعلاء إلا أن هذه جهة الاستعلاء هذا مذهب مرجوح إذا يقول هذا قول ضعيف من جوامع لا يعتبر ولا علو ولا الاستعلاء هذا على جهة الاستعلاء شيء اسم هذا المذهب هذا مرجوح في جمع الجوامع لا يعتبر علو ولا استعلاء مع النغار أمرتك أمرا جزيما إلى آخره وأما صيغته ماشي نقول الصيغة الصيغة هو كل لفظ يفهم منه الأمر كل لفظ يفهم من الأمر معنى يدل على الأمر بصيغته بهيئته ماشي بمادته تدخل هنا صيغة فعل مثلا تدخل المضارع اللي فيه لام الأمر تدخل فيه ذيك المصدر النائب كذا تدخل ديك مثلا شيء صيغة كذا مهم اللي يدل ما يفهم منه الوجوب يدخل كل صيغته وفرق بين الوضع والاستعمال لان كاين عندنا الوضع والاستعمال لان الوضع يقول الوضع وضعها اما الاستعمال ما يلزمش الوضع مثلا الاسد للحيوان المفترس مالو وضع ولكن فرج الشجاع استعمال ماشي وضع هذا وضع ولا ماشي او استعمال هذاك استعمل ماشي وضع هنا ماشي تكلم شنو قرينا دابا الحد والصيغه اذا الصيغه كل ما يفهم منه سواء كان بصيغه الامر او المضارع المقوم باللام أو ذكر المصدر النائب عن فعلي أو شي حاجة اللي يفهم منها الوجوب والإلزام. ثم وهي مستعملة. الآن علاش مش يتكلم على الاستعمال؟ معنى هذا الصيغة في استعملت، قد تستعمل في معناها الموضوع له وقد تستعمل في غيره. إذا استعملت في معناها الموضوع له شي يسمى حقيقة، وفي غير كل مجاز. هنا نتكلم احنا غير الاستعمال، معنى وردت في اللغة العربية كذا. وهي مستعملة في اللغة في 15 معنى موضعا. في جمع الجوامع قال وتغيد إلى 26 معنى. هنا عمل 15 وجمع الجوامع عمل 26 أو 25. أحدها الأمر. شنو أحدها؟ أحد المواضيع. أحدها 15 الأمر. هنا الإمام رحمه الله الأمر مذي هنا الأمر خلها عن يدخل فيه الندب. معنى كانوا يقول لك الأمر طلب يدخل معنا الندب ذا يدخل. والدليل هو ما قالش الوجوب والندب، لا قال الأمر صف في جمع الجوامع، بخلاف جمع الجوامع لأن جمع قال الوجوب وقال الندب. عمل جو قال أن صيغة أفعال تكون في الوجوب وتكون في الندب، أما هنا قال غير أمر، معنى نفهم أن الأمر والأمر قد يكون وجوبا وقد يكون ندبا. كقوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، معنى أقيموا الصلاة لا من أقيموا راعوا حقوقها، لا من كلمة راعوا حقوقها يدخل هنا الندب، الصلاة للنفل يدخل لأن يعني مراعاة الحقوق في النوافل، راع الحقوق، لا منا أقيم الصلاة راع الحقوق يدخل النوافل، ها؟ ولكن لا منا أقيم أي داوموا عليها ما يدخلش النوافل. شوف باش مشين في السوق يمكننا نقول أقيم الصلاة راع حقوقها، لا منا راع حقوقها النوافل تدخل لأن تيقصن تراعوا فيها الحقوق، ولكن لا منا داوموا هتدخل الصلوات الخمس فقط. والثاني الإذن. هنا كلمة الإذن ماشي الندب، لا الإباحة، الأمر مأذون فيه. شنو الندب الإذن هنا؟ أمر مأذون فيه. وإذا حالة فاصطادوا، معنى حالة فاصطادوا كان الاصطياد ممنوعا عليكم فالآن أأذن لكم. أأذن لكم يلزم الوجوب يلزم الندب؟ لا، أمر مأذون فيه، بغيت تعملوا بغيت ما تعملوش. الثاني الإرشاد. الإرشاد تكون مصلحة دنيوية ماشي مصلحة دينية، مصلحة دنيوية لأن لك المصلحة الدينية تكون بحال النوافل والصيام كذا كذا، لا هذه مصلحة دنيوية. وشنو يكون هنا إذا زدنا في قصد الامتثال يكون عندنا الثواب، ولكن لما كانش عندنا قصد الامتثال المصالح حصلة ولكن الثواب ما كيناش. الأوامر اللي فيها الإرشاد لا عملنا فيها قصد الثواب قصد الامتثال مش يكون عندنا الثواب، ولكن لا ما عملنا شي قصد الامتثال المصالح للدنيا تحصل تحصل بحال ايش. اشهدوا اذا تبايعتم. هذا اشهدوا اذا تبايعتم، اذا عملنا الشهاده غنحصل المصلحه غنضبطوا الامور، ما يكذبش شي واحد يدي هذا شي واحد، ولكن لا زدنا قصد الامتثال يكون عندنا الثواب. واضح هذا هو. فان ذلك شنو ذلك؟ اي الاشهاد، الارشاد، الاشهاد، لا الاشهاد، اشهدوا اشهاد ارشاد، فان الارشاد ارشاد. قل السيد نعملوا الإرشاد إرشاد أيضا، ها؟ إذا قلت يا سيد حسان سيدخون نعايق وفايق نسيني فأولين السيد قلنا لي شوف على البحر نتبقى قيلة محرومين، ها؟ أو لكن يسمى ذلك السد من النخلة، ها؟ وتسمعوا الشاو ونقبل تكون بلاد سياحية قال فإن ذلك الإشهاد إرشاد لمصالح الدنيا. الرابع التأديب. معنى التأديب مثلا نؤدب الصغير ونربيه ونربي الصغير على الفضائل والمحاسن، كقوله عليه الصلاة والسلام كل مما يليك. هذا كل مما يليك، هذا النبي يقول أن الصغير شنو يسمى لنأدبه، ماشي لنأمره لأنه باقي مش مكلف، لنأدبه صافي. أما بالنسبة للبالغ، بالنسبة للبالغ لا كان ماشي أذي الناس المكلة تدخل حرام، ولا ما كانش فيه الإذاية يكون مكروه. مثلا البالغ يأكل من بند الناس، إذا كان تسمى الإذاية حرام، ولا ما كانش الإذاية يكون سوء أدب يكون مكروه. ولكن بالنسبة للصبي تأديب له. ويفارق الإرشاد بأنه لحق الغير. شنو لحق الغير؟ لأن ذلك كل مما يلي خصك ممن ذاك، لأنك تكون من الناس هذاك الحق للناس. ثم قال الخامس التهديد. التهديد قيل يكون غير في المحرمات، التهديد يكون على شيء محرم، وقيل ثم يكون يدخل فيه، لأن هذا كان التهديد على ما على الوعيد الشديد في الحقيقة ثم يكون يدخلش فيه، وقيل ثم يكون هكا اعملوا ما شئتم. هذه اعملوا ما شئتم شي يكون هنا أي يهددهم، معنى لا تفعلوا ما تريدون فإن الله يعاقبكم. ثم السادس التسوية. وهذا في الحقيقة التسوية هنا يا ماشي لازم تدخل من الصبيغو، لا تمن أو مع بعضهم، لأنه لا بد من جوج بهم، أصبغوا أو لا تصبغوا. معنى صبغوا لا تصبغوا، الصبر وعدمه سواء، ما يدخل النار هي العذاب لا بد من الصبر ولا كاع الصبر، لان الصبر انتهت مدته، المده اللي وصلكم في الدنيا فضلت تكليف، اما في الاخره ما بقى فيها صبر. ما على صبر ولا تصبر، الصبر وعدمه سواء. والسابع الاهانه. الاهانه شي يكون لفظ يدل على التكريم، اللفظ يدل على التكريم ولكن التكريم ما تماش. مثلا فذق انك انت العزيز الكريم، العزيز والكريم هنا لفظ على شيء يدل تسكين، ولكن في الحقيقه الذليل والذكر ما قصدناش اللفظ ظاهر، ولا قصدنا لا. كذلك الاحتقار، فقد ما انتقض. شنو الاحتقار؟ مثلا هذا الشيء اللي ماشي الحكم به انت، احنا نحقره، اعمل اللي بغيت لا نبالي به، اي ما يقوم به فرعون من انواع التعذيب والحكم وكذا وكذا، هؤلاء يبالون بذلك ولا لا؟ قضي ما انت قاض، قضي اللي بغيت. السابع الامتنان. الامتنان الله سبحانه وتعالى يذكر بعض الامر ما يمتن به، يقول كلوا من طيبات. هذاك من طيبات هذا مما يمتن به، وهذاك علامه الامتنان. هنا لك نقول من الطيبات أي الحلال، غنكون كلمة كل للوجوب، ولك نقول من الطيبات أي المستلذات، يكون هنا امتنان، معنى كل من المستلذات شغي يكون كل الامتنان، ولك نقول الطيبات أي الحلال، معنى لا تقول للخبيث شغي يكون حرام الوجوب. قال الإمام العاشر الإكرام، دخلوها بسلام، أي أن الله يكرم أهل الجنة، دخلوها مسحورة بالسلام. الحادي عشر التعجيز. شنو التعجيز؟ التعجيز يعني المعجزة تصيره عاجزة، معنى تعجيز. ثم إظهار عجزهم، ثم إظهار صدقه، ثم ما به الإعجاز. مثلا المعجزة في الأصل الأصيل فشني شنو معنى المعجزة؟ تصير صيهم عاجزين، معنى أعجزه سيره عجز. ثم هم عجزين ولكن ما كانش يعرفوهم الناس، انظهرهم، معنى أعجزه أي أظهر عجزهم. ثم أعجزهم أي أظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعجز أذكر ما يدل على الإعجاز، فهمنا؟ إذا نسمع إحنا المعجزة شنو نفهمه؟ نسمع الآيات والخوارق اللي تدل المعجزة الآن غالبا في نفهموها في الخوارق اللي تدل. قال فأتوا بصورة من مثله. الثاني عشر الدعاء، اغفر لنا، يعني الدعاء يكون الأسفل يقول الأعلى. الثالث عشر تكوين، وقيل التكوين هنا خصو يكون ماشي بكونو، خصو يكون كن فيكون، كن فيكون، لأن في جمع الجوامع متسل التكوين ماشي بهذا كونو قرادة، لا متسل بكن فيكون. التكوين فين هو؟ كن فيكون. وشنو كن؟ إيجاد عن عدم بسرعة، لا قدرة للخلق على تبديله. شنو التكوين؟ إيجاد عن عدم ولكن بسرعة، والناس يقدروا يحيدوا. مثلا كن اي السماء كانت، الله وجدها، فالسماء ما كانت موجوده ولا مش موجوده؟ ها عن ادم وبسرعه، والخلق ما يقدروش يحيدوها. هذا المواضع اللي يستعمل فيه التكوين. هذا كن قرده ليستعملوا فيها التسخير، معنى كن قرده. وكاين اللي يستعمل فيها التحقيق التحويل، معنى يصيرهم تسخير، يحولهم للقرادة، أي يبدلهم ويغيرهم، تبديل للقرادة. الرابع عشر تمني، كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل انجلي، معنى يتمنى الانجلاء، معنى أيها الانجلي يتمنى الانجلاء. الخامس عشر زاد بعضهم الإنذار، الإنذار يفارق التهديد بذكر الوعيد. الإنذار دي يكون قلت ما تسعوا زيد فإن مصيركم. الإنذار شنو خص يكون معه؟ يكون معه الوعيد الشديد، التهديد لا ما يلزمش. شنو الفرق بين الإنذار والتهديد؟ الإنذار دا نذكر معه الوعيد الشديد، ثم تسعوا فإن مصيركم، كقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ورد بعضهم بعضهم إلى التهديد. ثم قال الإمام، ماشي قلنا المقدمة شنو فيها؟ فيها تعريف الأمر وفيها الصيغة، استعمال الصيغة. الآن ماشي نقسمه للاستعمال، الآن ماشي يكون عندنا هذا الاستعمال ده 15 ينقسم إلى قسمين، فيه الحقيقة والباقي كل شيء مزاز. ماذا نعمله فعل في الأمر؟ شي يكون حقيقة. وإذا كان إذا عملنا الأمر الصيغة تفعل عملناها في التهديد في الإنذار في التسوية غيكون مجاز. هذا الاستعمال فيه الحقيقي والمجازي، الحقيقي بالنسبة للأمر والباقي مجاز. وليقال الإمام رحمه الله وهو مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر اتفاق. ثم قال وقد اختلفوا. خليها تما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله الباب الثاني في كون الأصل المحتمل مقتضي الدلالة، يعلم أن ارتداح الدلالة المحتمل ابتداء المتن، فإن المتن إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول القولي يعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، من جهة منطوقه من جهة مفهومه. الجهة الأولى جهة المنطوق، يعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم. الحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل. ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به كالماء والصعيد والطهرة والرقبة والطعام والكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى به زمانا كأوقات الصلاة والصيام ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد. وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدته. فلذلك انحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. الطرف الأول في الدلالة على الحكم، يعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخيرا. القول في الأمر والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل. أما المقدمة فهي في حد الأمر وفي صيغاته الدالة عليه بالوضع. أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة استعلائه. أما صيغته فهي صيغة أفعال وهي مستعملة. صيغة أفعال، صيغة أفعال الفعل الماضي هذا. صيغة فعل. هي صيغة فعل وهي مستعملة. قياس الحسن هو فادي. واش عمرك ما سمعتها في الدنيا؟ عمرك كنت مفتاح الوصول ولا؟ ها؟ الصيغة فعلة. شكي كيف الصيغة فعلة؟ مثلا احنا أكرم، احنا نتكلم على الأمر، فما الموضوع نتكلم على أكرم أكرم هذا هذا هذا أمر. نقول صيغة فعل، احنا قلنا صيغة فعل كل ما يدل سواء كان فيها فعل أو فيها أفعل أو فيها تعلم أو فيها مثلا ضارب ديك فاعل أو فيها الأمر المقهو فيها اسم الفعلي بحال ديك صاد أو فيها المضارع اللي مقوم به من الأمر او في هذيك المصدر ضربا ضرب كل شيء داخل هنا. حنا تما ماشي صيغه افعال كل ما يعبر هذه صيغه افعال غير جارت. وما صيغه فهي صيغه افعال وهي مستعمله يفعل ماشي ماشي افعال صيغه افعال صيغه افعال وهي مستعمله تقرا من تحت الهمزه وصليه من فعل هي مستعمله في اللغه في 15 موضعا احدها وعن وما عندناش في المضارع هيدا افعل ما عندناش المضارع الامر هيدا ما عندناش شي مدد الامر هي افعل عندنا شي ما كاينش عندنا افعال عندنا شنو هذاك افعيل عندنا فعول مثلا انصر عندنا فعول انصر وعندنا فعل مثلا ضرب وعندنا فعل افتح وعندنا افعل ولكن افعل ما عندناش ما عندناش صيغه الامر فيها افعل ما كايناش. وهي مستعملة في اللغة في 15 موضعا أحدها الأمر كقوله تعالى وأقيموا الصلاة الثاني الإذن كقوله تعالى وإذا حنتم فاصطادوا الثالث الإرشاد كقوله تعالى وأشيروا إلى ثباته فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا الرابع التأديب كقوله عليه السلام كل ما يليك ويفارق الإرشاد لأنه لحق غيره الخامس التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم السادس التسويق كقوله تعالى تصبروا ولا تصبروا السابع الإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت عزيز كريم الثامن الاحتقار كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض التاسع الامتنان كقوله تعالى كل الطيبات ما رزقناكم العاشر الإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين الحادي عشر التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثل الثاني عشر الدعاء كقوله تعالى واغفر لنا الثالث عشر التكوين كقوله تعالى كونوا قلادة الرابع عشر التمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل أنا منجل الخامس عشر زاد بعضهم الإنذار كقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله ورده بعضهم إلى التهديد وهو مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر باتفاقه